الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، الكتاب 53، كتاب الجهاد والسير، في الباب 80 و100. قال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي له. حدثنا محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزله؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. قال الإمام البخاري: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. دار الحرب هي دار التي يكون قد ما زالت بأيد الكفار، وقد يكون فيها مسلمون ومستضعفون، لكن إذا كانت اليد العليا للكفار فهذه تكون دار حرب محاربة، وكان قومها محاربون للإسلام. ودار الإسلام هي التي عليها الإسلام، كما كانت مدينة مثلا دار إسلام، ومكة قبل الفتح كانت دار حرب لأنها كانت يعني أهلها محاربون للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي دار تسمى دار عهد إذا كان قومها معاهدون للمسلمين. فإذا كان الناس أسلموا وهم في دار الحرب ولهم مال، ولهم مال وأرض في دار الحرب فتكون لهم، يعني إذا فتح المسلمون فتكون لهؤلاء المسلمين وإن كانوا مهاجرين. حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله. أسامة بن زيد بن حارثة، هذا زيد بن حارثة هو متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زوج النبي زيد، زوجه أم أيمن مولاة النبي، ورثها من أبيه أما كانت عنده، وهو إذا له أسامة، وكان النبي يحبه حبا عظيما. فأسامة قال للنبي في حجة الوداع: أين تنزل غدا؟ يعني في دارك، كان للنبي يعني بيت في الحج يعني. فقال النبي: وهل ترك لنا عقيل منزله؟ سؤال يعني لبان انه النفي، يعني ان عقيل بن ابي طالب كان مع الكفار وبقي في مكة وتصرف في اموال بني هاشم كلها، هو باعها واخذها ولم يترك منزلا لا للنبي ولا لكذلك العلي بن ابي طالب الجد. هذا بعد ان هاجر النبي وهاجر علي وباع يعني هذه الدور. قال ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر. هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انه سينزل فيه، فنزل فيه في المحصب في مكة أوسع لخروجه ودخوله، لأنه لم يكن له منزل ينزل فيه، بيت ينزل فيه. وقال: حيث قاسمت قريش على الكفر، ذكر المكان هذا أن قريش قاسمت يعني حلفت على الكفر مع بني كنان الاثنين، وهذا كان لما كان المسلمون يعني بدأ الإسلام ينتشر في مكة، فاتفقت قريش على أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم. ومكثت هذه الحالة 3 سنوات حتى أكل يعني بني هاشم، طبعا حصروا في شاب يعني بني طالب وأكلوا الخرق، وكان من أشد الأوقات عليه. حتى بعد ذلك وكتبوا الصحيفة اللي كتبوا هذا العهد وعلقوه في الكعبة، ثم بعد ذلك كان هناك نقد للصحيفة، وفي قصة لنقد هذه الصحيفة. قال النبي حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له دعا هني على الحمى فقال يا هني اظلم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نهر نزر، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببيته فيقول يا أمير المؤمنين أتتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلع أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا أثر عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يبين سياسته في الحمى الذي حماه وفي خيل وكراع المسلمين. الحمى هو أن يعلن أن أرض ما محمية إما لشخص ما كما كان في الجاهلية، كان أهل الجاهلية الرئيس الكبير يقوم يأتي الأرض فيحميها، يقول هذه حمى لا يرعى فيها إلا يعني إبلي ومواشي، وفد سلطانه بقوته يحميها. ولما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أن واحد يحمي أرض، وقال الناس شركاء في الماء والكلى والنار، كل الكلى النابت في الأرض الناس شركاء فيه، ما حد يحوز شيء بنفسه. وكذلك الماء العيون الجارية ما حد يقول هذا العين خلاص هذه لي ما يسقي منها يعني إلا أنا، فالعيون والأنهار وكذلك الغدران يعني الماء العام خلاص هذا محمي مبذول للناس، وكذلك النار هو الحطب الشجر النابت في الصحراء هذا كل من استطاعه فهو له، وأما الإنسان يحميه فلا. فجعل شريف ناس شركاء في الماء والكلى والنار، وقال النبي لا حمى لله ورسوله، ما في أحد يحمي يعني شيء من الأرض. فبقيت الحمى فقط تحمى لإبل الصدقة، يعني المنفعة العامة للمسلمين إبل الصدقة والخيل والإبل الموضوعة للجهاد. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته استعمل على الحمى غلام له يعني مولى له يسمى بني، فقال له يا بني اضمم جناحك عن المسلمين، اضمم جناحك عن المسلمين يعني لا ترفع يدك على المسلمين، اضمم يعني ضم الجناح اليد يعني لا تفرد يدك يعني وتضرب المسلمين يعني من يأتي ليرعى في في في في في الحمى، واتق دعوة المسلمين، اتقي خاص من الله تبارك وتعالى في أن يدعو أحد من المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجاب، المظلوم دعوته مستجاب. قال وأدخل رب الصريمة ورب الغنيم، الصريمة اللي هي قطعة قليلة من الإبل يعني خمسة يعني واحد عنده خمس نياعات ستة يرعى في المكان الذي يحمي المسلمين قليل الشهاد، ورب الغنيم كذلك واحد عنده 30 راس 40 راس غنيمة خليه يرعى في الشهاد. قال له أدخل رب الصريمة ورب الغنيم، وقال له وإياي ونعم ابن عوف، يقول أما يعني نعم ابن عوف ابله عبد الرحمن ابن عوف هذا موسف وعنده آلاف الإبل وهذه، قال له لا هذول لا تشيشوا، هذه نعم ابن عوف ونعم ابن عفان وكذلك يعني ابل وغنم عثمان بن عفان، قالوا لا يدش الحمى هؤلاء ما يدشوا يعني ما خلوهم يخرجوا. قال وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل الوضع. يفرض أن ماشيتهم هلكة حيرجعوا عندهم عندهم نخيل وعندهم زرع عندهم أموال أخرى. قال فإنه إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل الوضع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببيت. يقول لك أنا أبو خمس نعجات هذا وعشر ديهم إذا هلكت ما في راعي وهلكت وين حيروح؟ حيقع على أمير المؤمنين حيجيب بيته ويجيبه لعنده يقول لي خلاص أنت منعتنا لهذه أكلنا عدو شربنا فيكون عنده. فقال يأتيني بيته فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يعني يناديني بهذا النداء وأنه يحتاج أن يأكل من بيت من المسلمين. يقول أفتاركهم أنا لا أبا لك يعني أنا أتركهم ما يقدر يترك هؤلاء الذين يلوذون بالخليفة عندما يكونون في حاجة. وكلمة لا أبا لك كلمة زجر وتقال لي دائما لمن تحب يعني وليس لمن تبغض وتسب. ثم قال له فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق. قال الماء والكلى إنهم يدخلوا في حمى المسلمين ويأخذوا شيء من يعني من العشب وديت أيسر علي من الذهب والورق لأنه إذا كان يحتاجه فأصرف عليهم من الذهب والورق الوسط. ثم قال وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. وأيم الله يعني وأيمان الله أيمان بالله أيم يحسف إلى النون تخفيفا يعني وأيم هو أيمان يعني أقسم أيمانا كثيرا بالله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. إنهم يعني الذي حميت أرضهم هذه يرون ان انا ظلمتهم انا الخليفة وخدت ارضهم وحميتها لابل المسلمين. ثم قال انها لبلادهم. قال هذه هم نشأوا في هذه انها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية. كل قبيلة كانت لها ارض كانت تحارب ضدها اي واحد يجي يعتدي على ارض هذه القبيلة او يجي يرعى فيها ولا يعمل فيها كانت تحارب. قال قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها ولما دخلوا الاسلام اسلموا عليها مع متعارف ان هذه ارضهم. لكن هو الخليفة اقتطعها وجعلها حمى للمسلم فيقول انا عارف ان هذه ارضهم هذه ارضهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شفا. فيقسم بالله انه لو يقول لولا المال الذي احمل عليه في سبيل المال الذي احمل عليه في سبيل الله يبل الجهاد وخير الجهاد يقول ما كنت حميت عليهم من بلادهم شبرا ما كنت اخذت شبر من ارض هؤلاء وجعلتها حمل للمسلمين. الحديث يدل على سياسة عليا ورائعة وعدل في منتهى العدل اولا وسعي نظر في كل المصالح مصلحة المسلمين العامة في في في في في الجهاد في حماية ابلهم وخيلهم وكذلك مصالح فقراء الناس وضعفائهم كيف يراعي مصالحه وكذلك ترتيب الامر ان يعني ارتكاب خف الضرر كونوا يدخلوا الى الحمى اللي هم اهل القطع الصغيره من هذه خير يقول من اني يعني اذا احتاجوا اصرف عليهم من بيت المال بالذهب والفضه رضي الله تعالى عنه وارضاه. والشاهد طبعا في الحديث الذي البخاري اتى به هنا عمل ترجمه للحديث اللي هو اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال معرضون فهي له يعني ان هؤلاء العرب هذه القبائل ارضها التي كانوا فيها هي ارضها واسلموا عليها تصبح ارضهم فتعرف على انها ارضهم ولما اقتطعها منهم واخذها منهم هو فين اخذ ارضهم هو فين اخذ ارضهم لكن يعني اخذها لله لانه لا حمى الا لله ورسوله. الباب 81 بعد 100 باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500. يقول فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي من تلفظ الإسلام يعني أراد النبي إحصاء كل الذين قادوا الإسلام في وقته. قيل إن هذا كان في بداية هجرته صلى الله عليه وسلم. يقول كتبناهم كل واحد يعني مسلم تلفظ الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول كنا حوالي 1500 يعني فقط رسول الله تخافوا عن 1500 يعني عدد كبير يعني. طبعا رسول في مكة كان الذين عملوا فيه ما تعدوا 200 شخص. فقالوا أن احنا 1500 عدد كبير ضخم يعني. يقول بعد ذلك حذيفة لقد رأيتنا ابتلينا حتى إن رجل يصلي وحده وخاله. قيل أن هذا الابتلاء كان في الحرة في فتنة الحرة وكذلك في فتنة عثمان بن عفان فتنة الثوار الذين قاموا على عثمان. فكان بعضهم يصلي وحده وهو خائف لما قامت الفتنة التي تموج كموج البحر. وكان عدد كبير جدا من المسلمين لكن ابتلي المسلمين بسرعة بذلك. وكانوا لا يتصوروا عندما وصلوا إلى 1500 أنهم ما حيجيهم وقت يعني يخافوا من عدو يهجر. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه قال ارجع فحج مع امراتي. هذا حديث ابن عباس. رجل جاء للنبي والنبي بعد ان سمع النبي يقول من كان يؤمن بالله يعني اي امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة الا مع ذي محرم. فجاء هذا الرجل وقال يا رسول الله انا كتبت في غزوة كذا وكذا. ومعنى كتبت انا كتب اسمي في الغزوة الخارجة في يعني جهة من جهات الحرب. وعلى امرأتي خرجت حاجة. فالنبي قال له ارجع فرجع امرأته وامره ان يترك يعني كتابته في هذه الغزوة. الشاهد طبعا في الحديث ان كتابة الامام للناس هل هذه الكتابة مشروعة ان يكتب الناس ويخصيهم ولا لا. وذكر هذين الحديثين. وهذا فيه دليل على الكتابة العامة للمسلمين معرفة رؤوسهم جميعا. وكذلك الكتابة الخاصة كتابة قطعة تذهب الى يعني في حرب ونحفر. الباب 82 بعد 100 قال باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله إن نفس النبي إن الله يؤيد الدين برجل فاجر. التأييد هو التقوية يعني يقوي الدين يجعل الدين قويا برجل الفاجر. الفاجر الفجور هو الخروج عن الطاعة بفعل يعني الأمر الشنيع في الإسلام. والفجور درجات. في فجور قد يكون دون الكفر وفي فجور بالكفر. فالكافر كل كافر فاجر وفيه ما هو أدنى من الكفر بارتكاب المعاصي الكبرى من مثل الزنا والقتل ونحو ذلك. الحديث حديث أبي هريرة بأن الصحابة يقول احنا شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وأنه ذكر للرسول رجل كان قاتل في بداية الغزوة قتال شديد فقال النبي ولكنه من أهل النار. ذكر النبي أن هذا الشخص هو من أهل النار. فيقول فلما حضر القتال قاتل رجل قتالا شديدا فأصابته جراح، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل يوم قتالا شديدا وقد مات، ظن بعض الناس أنه لما جرح جراح شديد نوع، فقال النبي إلى النار، يعني أنه إذا مات فسيموت إلى النار. وعلم هذا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل في ظاهره يعني مع صف المسلمين ويقاتل الكفار وأبلى فيهم، حتى في بعض روايات هذا الحديث أنه قيل ما أبلى اليوم في من المسلمين ما أبلى فلان، يعني أكثر واحد حارب وقاتل اليوم هو فلان. فقال النبي ولكنه من أهل النار. فجاء رجل من المسلمين لما سمع هذا شق على الأديان فاختبأ له، قال أنا صاحب، أراد أن يعرف ليش هذا، فكمل له وكان خلاص كلما يمشي بالقتال يركض وراء يقف إلى أن كان الليل جرح في الليل نام جنبه وهو هذا. لما يعني جرح الجراحة الشديدة ولم يصبر على الجرح فقام أخذ السيف وضع يعني قائمه في الأرض اللي هو يعني مكان اليد في الأرض، وضع ذباب السيف في صدره ثم جنع على السيف، يعني ألقى بثقله ثقل نفسه على السيف حتى يعني ظهر السيف من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل وأخبر لما حصل وقال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا، فقال النبي هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أني عبد الله ورسوله، الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. لأن النبي طبعا لما أخبر بهذا قبل أن يقع هذا إنما أخبر عن وحي من الله تبارك وتعالى. ثم أمر بلالا فنادى بالناس عشان يكون هذه قاعدة يعرفوها وأمر يعرفوه، قال إنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مسلم، ما يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة والإسلام دي. يعني الشهادتين والالتزام بمعنى الشهادتين. ثم قال لهم إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، ممكن إنسان يكون كافر فاجر بأنواع الفجور، إما فاجر بالكفر أو فاجر بما دون الكفر لكن يؤيد الدين ويكون من أهلنا، يفعل أعمال مثل هذا يقتل في صف المسلم مثل هذا يقاتل لكن لا نية له، أو أنه يقتل نفسه وقاتل نفسه يعني في النار مهما كان، كما جاء في الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجرأ بها في صدره خالدا مخلدا بها في هذا، ومن تحسى ثما فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ألقى نفسه من علم فمات فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها. يعني بالطريقة التي قتل نفسه بها يعذب بهذه الوسيلة نفسها في نار جهنم عياذا بالله. الباب 83 بعد 100 باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. من تأمر يعني جعل نفسه أميرا في الحرب من غير إمرة، من غير أن يؤمره الناس وأن يختاروه، أو من غير أن يؤمره الإمام العام، وإنما هو تقدم وحاز يعني الإمارة. إذا خاف العدو، إذا خاف من العدو يعني يضر المسلمين والجيش يكون قد يعني مات قائده ويتفكك أو يروح، فهو يتقدم لي يعني ليتأمر على المسلمين ليحوزهم، وسيأتي فعل يعني خازن وليد رضي الله تعالى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح الله عليه، فما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينيه لتذرف سرطان الرئيس. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الأمراء الذين أمرهم النبي في غزوة مؤتة. النبي أمر ثلاثة أمراء، أول واحد زيد بن حارثة متبناه رضي الله تعالى عنه فجعله هو يعني القائد الأول، وقال إن أصيب فجعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب، وقال إن أصيب فعبد الله بن رواحة هو يتولى الناس. فالنبي يعني عين لهم ثلاث أمراء بالتوالي. الزيد جعفر عبد الله. ثم انه وقت ما كانت المعركة وكانت في اول ارض الشام جنوب دمشق مؤتة قرية معروفة الان في الاردن. فالنبي حدثهم بحال التي كانت فيها الغزوة وهو في المدينة صلوات الله والسلام عليه. قال اخذ الراية زيد فوسي. الراية اللي هي يعني العلم، وهذه تكون بيد القائد. فاصيب اصيب يعني قتل في سبيل الله. ثم اخذها جعفر اي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فاصيب. وجعفر ابلى في هذه بلاء عظيم جدا، يعني ظل حامل الرايه حتى قطعت يده اليمنى ويده اليسرى، واخذ الرايه بعضديه، وحتى تغلب عليه الكفار بعد ذلك وقتل. ما رضي يسيب الرايه في قارئة المسلمين وان كان قطعت يده اليمنى ويده اليسرى. ثم اخذها بعد ذلك عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه فوصيه كذلك. لما بقي كل يعني قتل كل استشهد جميع الامراء الذين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خزن وليد يعني حاز الجيش وجمعه وتامر على الجيش. قال ثم اخذها خزن وليد من غيره امراه، يعني لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يعني اصطلح عليه الناس الموجودين وجعلوه يعني اميرا له. قال النبي ففتح الله عليه، فتح الله عليه، وذلك انه استطاع ان يستنقذ جيش المسلمين بخطته. استطاع انه وجد انه عدد عددهم بالنسبة الى عدد الكفار ما في نسبة اكثر من 20 ضعف، فلذلك عمل خطة واستطاع ان يستنقذ يعني الجيش ويعود به الى المدينة. ثم قال النبي ما يسرني او ما يسرهم، ما يسرني على خطاب النبي، او ما يسرهم هم الذين قتلوا انهم عندنا، يعني ان الله تبارك وتعالى قد تلقاهم واكرمهم اكراما عظيما جدا لهم هذول، وبالتالي ما يسر انهم يكون في هذه الدنيا بالكرامة التي نالوها بالشهادة عند الله تبارك وتعالى. باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ذعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا انهم قد اسلموا واستمدوه على قومهم، فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الانصار. قال انس كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوا. فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا انس انهم قرأوا بهم قرآنا، الا بلغوا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا، ثم رفع بعد ذلك. قول الامام البخاري باب العون بالمدد. العون بالمدد، المدد اللي هو يعني ان يرسل قطعة ومجموعة من المسلمين ليعينوا ويمد بهم مجموعة اخرى. هل يجوز ارسال مدد لناس يعني يطلبون المدد من الامام؟ هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي اتاه رعد وذكوان وعصية، هذول ثلاث فخوذ من بني سلمة، وكذلك بنو لحياء، ودول زعموا انهم قد اسلموا، قم للنبي واعلنوا انهم مسلمون، وقالوا يا رسول الله يعني اعطينا ناس من عندك يقوون ويعلمون القرآن. استمدوه على قومهم، استمدوه يعني طلبوا منه مدد لهم حتى انهم يستعينوا بهذا المدد على قومهم الكفار. فالنبي امدهم بسبعين من الانصار، اختار سبعين رجل من الانصار شداء الاقوياء، هم اهل نصر الانصار معروفين، هم اهل الحرب. وانس قال كنا نسميهم القراء في عهد النبي. قال يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، يعني شغلهم وعملهم انهم في النهار يحطبون، يجيبوا حطب يبيعوه ويعيشوا على هذا، وفي الليل يصلوا يقومون بالقرآن، يصلون حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى ويقومون به. فهذا شغلهم بالليل، يعني شغلهم في هذا العمل القليل حتى يتفرغوا لقراءة القرآن والصلاة ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى، وطبعا مستأمنين معهم على ان معهم ذو الناس مسلمين، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم، خلوهم قاعدين على الماء وكذا وكذا، واحاطوا بهم من كل مكان وحصدوهم جميعا، قتلوهم جميعا، يعني قد سلطوا وهم يعني قاصدين ومستأمنين لهم، فأخذوهم بالغدر على هذا النحو، غدروا بهم وقتلوهم. فالنبي قنت شهرا يدعو عليه، قنوت اللي هو الدعاء، شهر في الصلاة كلها، صلاة الخمس، يخي النبي في الصلاة الخمس كل صلاة يدعو عليه شهرا كامل، رعل وذكوان وعصية وبني لحية، وهؤلاء أفناهم الله تبارك وتعالى، هذه الأخوة الثلاثة كلها أفنيت، ربنا أفناهم كلهم يعني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآن، يعني أنه نزل فيهم قرآن، أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآن: ألا أبلغ قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ألا هذه مقالة هؤلاء السبعون الذين قتلوا كلهم، يعني أرادوا من الله تبارك وتعالى أن يبلغ قومهم بأنهم قد لقوا، وأنهم لما استشهدوا نالوا كرامة الرب سبحانه وتعالى: أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا من عنده سبحانه وتعالى. وهذا من القرآن الذي يعني نسخت تلاوته وبقي حكمه وخبره باقي، لكنه نسخ تلاوة من المصحف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة أو بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا قوم وظهر عليهم يقيم بعرصتهم، عرصتهم اللي هي يعني الأثنية والأماكن اللي هي يعني حول دورهم، فيقيم ثلاث أيام في المكان، وهذا لتثبيت النصر وبيان القوة، وكذلك لردع من يعني يتصور نفسه بعد ذلك أنه يعني ينقلب على المسلم. فهذه كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في إذا يعني غزا قوم ونصره الله تبارك وتعالى عليه. الباب الثالث والثمانون بعد المئة: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا إبلا وغنما فعدل عشرة من الغنم ببعير. قوله: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. هل تقسم الغنيمة في الغزو إذا أخذ الغنيمة وحزوها من الكفار وكذلك هو مسافر؟ فرافع يقول: رافع بن خديج قال: كنا مع النبي بذي الحليفة فأصبنا إبلا وغنما غنيمة من الكفار فعدل عشرة من الغنم ببعير. فلما وزع الغنيمة جعل العشر رؤوس من الغنم مقابل بعير، يعني يأخذ بعير وهذه أو يأخذ عشرة من الغنم مكان بعير. ايش تأخذ أنت؟ لما تخير بعير وعشرة، ها؟ بعير ها؟ حدثنا عتبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة أن أنس أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم غنائم حنين هي أكبر غنائم غنمها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بالجعرانة وهو مكان خارج مكة من جهة الطائف. بعد: إذا غنم المشركون مال المسلمين ثم وجده المسلم. وقال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروح فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المشركون إذا أخذوا مال المسلم غنموه ثم حاربه المسلمون واستردوا هذا المال من جديد. هل يكون غنيمة للمحارب وانتهى ملك المسلم له ام يرد لمالكه الاصل المسلم؟ فلأنه يرد لمالكه الاصل المسلم. اذا غنم المسلمون مال المسلم ثم وجده المسلم يرده لصاحبه، فاذا كانوا قد اخذوا ارض او اخذوا متاع او اخذوا غيره او اخذوا هذا، والمسلمون لما حاربوهم حازوا هذا المال، فانه لا يكون غنيم، لا يكون من باب غنيمة وانما يرد لصاحبه. لعمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ذهب فرس له فاخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفرس، وابق عبد له فلحق بالروم. اباق العبد هو فراره من سيده، لحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون وحصل العبد على الارض، فرده عليه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رده على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع ان عبدا لابن عمر ابق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وان فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، قال ابو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار الوحش، اي هرب، يعني ان الفرس هرب، ولما عرب راح لجيش الروم، ثم لما يعني غلب الروم اخذوا هذا الفرس فردوه على ابن عمر وهو صاحبه. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وامير المسلمين امير خالد بن الوليد بعثه ابو بكر فاخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. نفس الحديث، نكتفي اليوم بهذا. صلى الله وسلم على رسول الله.